يقول فأعطاني رقية وزادني قراءة فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فوالله ما زال ينمى ويزيد عندنا وترى مكانه من بيتنا حتى أصيب أمس فيما أصيب للناس يوم الحرة. هذا بركة النبي صلى الله عليه وسلم بقيت إلى يوم الحرة بعد موته بأزمان. فقال يا بلال أعطيه ثمنه، فلما أدبرت دعاني فخفت أن يرده علي فقال هو لك. أمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن بلال وأرجح لي في الميزان، فانطلقت حتى وليت فقال ادعو جابرا، فقلت الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، فقال خذ جملك ولك ثمنه. فكان له حاجة شديدة إليه، ثم طابت نفسه به واحتسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بتنديم خاله له على بيعه، وأن هذا من البلاء والاختبار في البذل للنبي صلى الله عليه وسلم، فامتلأ قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وطابت نفسه به له، فكان يكره أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم الجمل عليه حتى يخلص يعني ويتمحض له الأجر الكامل في إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الله أن يجمع له بإخلاصه وصدقه كل شيء بفضله سبحانه وتعالى وكرم وجوده. ولذلك قال تراني إنما ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك هما لك، صلى الله عليه وسلم. العدد يعني ما هذه تحتاج إلى تمحيص ودراسة الأسانيد حتى يترجح، لأن في أشياء يمكن الجمع فيها وفي أشياء لا يمكن الجمع، لا بد من الترجيح. جابر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليتقدمه إلى المدينة، ثم في بعض الروايات ثم أنه جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو استأذنه في أن يسبق إلى المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سبقه، يعني انصرف في طريقه ظن أنه سيسبق، يعني أنه يقدم النبي صلى الله عليه وسلم من بركته أن الله طوى له الأرض فسبقه، أو حصل له شيء من العطلة في جابر نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم سبق لهذا وثم جاء جابر، ولكنه مع ذلك كان سابقا لغيره من الناس. لا لا لا، أنت القصة مخربطة عندك. لا، هو تزوج امرأة ثيب لكي تقوم على أخواته في المدينة، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هل بكرا، فبين له السبب أني تزوجت الثيب لأجل أن تقوم على خدمة أخواتي وقد أوصاني أبي بهن خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم له أحسنت. هو سأله هل تزوجت؟ نعم. باب الشروط في المعاملة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقالوا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم جبر ما يخرج منها. في حديث جابر يقول القرطبي: اختلفوا في ثمن الجمل اختلافا لا يقبل التلفيق، وتكلف ذلك بعيد عن التحقيق، وهو مبني على أمر لم يصح نقله ولا استقام ضبطه، مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم، وإنما تحصل من مجموع الروايات أنه باعه البعير بثمن معلوم بينهما، وزاده عند الوفاء زيادة معلومة، هذا الذي تستفيد منه. لكن كم كان ضبط ذلك في الحقيقة؟ يعني في لابد أنه حصل شيء من الوهم لبعض الرواة، ولذلك قال: ولا يضر عدم العلم بتحقيق ذلك. قال الإسماعيلي: ليس اختلاف في قدر الثمن بضار، لأن الغرض الذي سبق الحديث لأجله أو سيق الحديث لأجله بيان كرمه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وحنوه على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك. هذا يعني الغرض. ولا يلزم من وهم بعضهم في قدر الثمن توهينه لأصل الحديث. قال الحافظ: قلت: وما جنح لي البخاري من الترجيح أقعد، وبالرجوع إلى التحقيق أسعد. يعني ما رجحه في قيمة الجمل يقول: فليعتمد ذلك وبالله التوفيق. في هذا الحديث جواز المساومة لمن يعرض سلعته للبيع، وفيه المماكسة في المبيع قبل استقرار العقد في ابتداء المشتري بذكر الثمن، وفي أن القبض ليس شرطا في صحة البيع، وفي التحدث بالعمل الصالح للإتيان بالقصة على وجهها لا على وجه التزكية وإرادة المفاخرة أو الفخر، وفي تفقد الإمام والكبير لأصحابه وسؤاله عما ينزل بهم، وسأله عن جمله، وسأله عن زوجته، عن تزوجه، وفيه إعانتهم بما تيسر من حال أو مال أو دعاء. في تواضعه صلى الله عليه وسلم في جواز ضرب الدابة للسير وإن كانت غير مكلفة بشرطه، وفي توقير التابع لرئيسه، وفي الوكالة في وفاء الديون، وفي أن الوزن على المشتري، وفيه الشراء بأجل، وفي رد العطية، قال: هو لك؟ قال: لا، بل بعنيه. في جواز إدخال الدواب والأمتعة إلى المسجد وحوالي المسجد، وفي طهارة أبوال الإبل، وفي المحافظة على بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الزيادة في الثمن عند الأداء، وهذا حكم لا يكاد يوجد اليوم، وهو من السنن المهجورة. إذا تشتري شيء بخمسين واتفقت على خمسين وتزيده تقول له: خلاص خذ ستين، خذ سبعين زيادة، وين هذا موجود في أي تاريخ في الأمة أن يوجد مثل هذا؟ هذا إن أعطاها ما اتفق عليه الحمد لله. وفي الرجحان في الوزن. هو نوع من الهبة وفي فضيلة ظاهرة لجابر حيث ترك حظ نفسه وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بيع جمله ما احتياج إليه، وكذلك هضم حق نفسه بتزوجه بالثيب لأجل أخواته، وفيه خدمة المرأة لزوجها ولأهله، وفيه تزوج البكر وأنه أولى من الثيب، وفيه تزوج الثيب للمصلحة، فيه زواج عموما للمصلحة. يعني نشوف واحدة كذا ما شاء الله مرتب أمورها، تزوج توكل على الله للمصلحة ترتب لك أمورك، والمصلحة مشتركة. في معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة والقبول، ولا يشترط في الإجابة والقبول التلفظ بئتك قبلت وهذه الألفاظ، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فبأي لفظ تم البيع فإنه يعني يتم بهذا، ولا يشترط يعني ما اشترطه بعضهم في الهبة وفي البيع إجاب وقبول بعتك قبلت ونحو هذه العبارات، لا يشترط هذا، وإنما ما كان معروفا يعتد به في العرف ويكتفى بهذا. الشروط في المعاملة، الباب الذي ذكر هنا لما قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخوان النخيل، قال لا، فقالوا تكفوننا المؤنة أو المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. فهذا نوع من المشارطة، وإن لم تكن فيها شرط نشترط عليكم كذا ما يلزم هذا اللفظ، وإنما إذا يعني ذكروا لهم شيئا وينبني عليه شيء هذا شرط، فإذا وافقوا قالوا سمعنا وأطعنا. كذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم نعم شطر ما يخرج منها، هذا شرط أيضا في التعامل، والتعامل مع أهل الكتاب والشروط معهم جائزة. نعم. على عكس الاشتراط، يعني يقول وقال يعنيه على أن ذكره العكس، يعني كيف نوفق بين الوالد والموافق المقرن؟ ما في إشكال، يعني بعنيه على أن لك ظهره بمعنى أن يعني لا تظن أني سأخذه منك الآن، وإنما يكون لك ظهر الجمل إلى المدينة ترجع. في الوالد نعم. ثم قال شيخ ممكن يقال يعني اشترط ثم قبل من التصل الجابر يعني هو الأولى أن يكون العكس، الأولى أن يكون هذا، يكون من تمام الأدب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا. نعم. لكن جابر لما حكى يعني حكى عن حاله، يعني أنه يعني باعه وكان لي ظهر يعني. نعم. باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشروط، ولك ما شرطت. وقال المسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن، قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج. نعم، الشروط الشرعية التي لا تخالف شرع الله. فهنا شرط النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن أبي العاص أن لا يتزوج على ابنته، ولما أراد علي أن يتزوج ابنة أبي جهل جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرضة على علي: يزعمون أنك لا تغار لبناتك. قال: وكيف؟ قال: زعم علي أنه ناكحا ابنة أبي جهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابنة أبي جهل يعني أنه كان قد شرط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خطب الناس وبين أنه ما ينبغي لابنة رسول الله أن تجتمع تحت رجل مع ابنة عدو الله. فهنا أمران ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا الشرط لا يعلم في الصحابة جميعا أن أحدا اشترط هذا الشرط، وإنما الذي يعلم فقط في النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شرط على أصهاره هذا الشرط لأمرين اثنين يظهران تماما يعني بشيء من التأمل. الأمر الأول وهو اجتماع ابنة رسول الله مع ابنة عدو الله تحت رجل واحد كأنها تسامية أو كأنها يعني تساويها، وهذا أمر يعني لا يمكن أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حط من مكانة رسول الله وابنته، وهذا أمر خطير. والأمر الآخر وهو أنه قال: إن فاطمة من بضعة مني، فاطمة بضعة مني، يريبني ما يريبها، يؤذيني ما يؤذيها، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كفر، فلا يجوز والحالة هذه أن يتزوج على ابنته. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، كما يعني لو كان في مسألة التعدد الزوجات من خصائصه أن يزيد عن الأربع صلى الله عليه وسلم، فمن خصائصه أن لا يتزوج على بناته بدليل شرطه على عثمان وأثنى ابن أبي العاص وأثنى على مصاهرته خيرا، أنه قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. عرفنا الفرق، وكل واحد من هذه الشروط أو هذه الفروق يكفي في عدم جواز هذا يعني في جواز هذا الشرط وعدم جواز التزوج على ابنة رسول الله. فلا يأخذ أحد من هذا الحديث أنه إيش يجوز لأحد الناس أن يشترط على صهره الذي يريد أن يصاهره أن لا يتزوج على ابنته، هذا شرط يعني مخالف لما أمر الله عز وجل وحث الله عز وجل عليه. ثم لو نظرنا لعواقب هذا الشرط ومفاسد هذا الشرط لوجدنا فيه مفاسد كبيرة. أولا يتتابع الناس على هذا وتبقى العنوسة هي الأصل في النساء وتفسد البيوت، وكلما رجل يعني رأى نفسه الآن شاب يوافق وكذا بعد قليل يجد نفسه أنه واحدة ما تكفي، ما دار هو أن الموضوع كبير وأنه ممكن واحدة ما تكفي وممكن اثنتين وثلاث ويحتاج إلى أربع زوجات حتى تكفي، فعنده من الخير أين يذهب؟ يذهب إلى الفساد، ينظر هنا ينظر هناك. فالله سبحانه وتعالى أباح له هذا الأمر، فلو نحن أغلقنا هذا الباب سيكون من وراء هذا مفاسد، إما أن ينظر إلى الحرام وإما ويفعل الحرام عياذا بالله، وإما أن يطلق هذه ويخرب بيت ويفسد بيته ويفرق بينه وبين زوجته وكذا، لأن الشرط موجود. أيضا تستأسد المرأة، أنا شرط أنا كذا، لا يستطيع يكلمها ولا يستطيع، فهذه مفاسد كبيرة جدا تترتب عليها من خراب بيوت وفساد يعني عريض يكون في المجتمعات. لابد أن ينظر إلى هذه المفاسد الكثيرة والكبيرة، وكم وكم رأينا من مفاسد بدون هذه الشروط. المرأة لا، أنا لا أقبل أن تأتي لي بضرة فورا، أنا ما أقول لك طلقها لكن طلقني فورا يا بنت الحلال. عيال في رجل أعرفه 25 سنة وهو مع زوجته وعيالها الحمد لله، وهي شيبت وخلاص غادي عمرها راح على القبر على طول بعد شوية، ومع ذلك لا ولا، يعني هذا لا شك أنه فيه أذى للناس، تؤذي نفسها تؤذي عيالها، ويضر هذا بسبب المجتمعات الفاسدة التي لم تربى على الكتاب والسنة. ولذلك لا بد أن نربي نساءنا وأولادنا وبناتنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن هذا لا أمر شرعي لا يكره ولا يتضايق منه، ومن فعل هذا فعفو على خطر عظيم، وهكذا.